الركن والمقام. وإذا أطلقت كلمة الركن تنصرف أولا إلى الحجر الأسود، وقد تنصرف إلى الركنين اليمانيين كلاهما، الحجر الأسود وما يعرف بالركن اليماني الذي قبله. والمقام ينصرف إلى مقام إبراهيم، وهي الصخرة التي وطئها خليل الله إبراهيم لما ارتفع البناء فأراد أن يتداركه ليكمل بناء بيت الله. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الركن والمقام ياقوتتان من الجنة طمس الله نورهما، ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. هذا الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تندرج في جملته فوائد. قوله عليه السلام الركن والمقام، قلنا إن الركن ينصرف إلى الحجر الأسود، وينصرف كذلك إلى الركن اليماني، والكعبة التي ترأى اليوم ركناها الجنوبيين إلى اليمن، واليمن أرض مباركة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولما أتاه أهل اليمن قال: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. وهذا وصف عظيم من رسول كريم لأهل اليمن. فلما كان هذان الركنان وجهتهما نحو اليمن قال عليه الصلاة والسلام: إن الركن والمقام، لكنه يقصد الحجر الموضوع في الركن، الحجر الأسود الموضوع في الركن. والله جل وعلا هو الذي يغفر، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن مسحهما، أي الركن اليماني والحجر الأسود، يحط الذنوب حتى. ومن الذي يغفر؟ الله، لا الركنان. لكنه كما أن الصلاة بها يغفر الذنب، والصيام به تتقى النار، فكذلك مسح الركنين جعله الله جل وعلا رحمة منه وفضلا، يحتان الذنوب حتى. وتأمل كيف أن الله عز وجل، حتى يعلم كل أحد أن الله لا يعصى إلا بإذنه ولا يطاع إلا بفضله، أن قريشا لم تبق شيء لم تعبده، عبدوا أصناما هم صنعوها، وتمرا هم كوروه، ومع ذلك غاب عنهم بقدر الله أن يعبدوا الركن اليماني أو الحجر الأسود أو مقام إبراهيم، وأتوا بأصنام من الشام وجعلوا اللات والعزى وهبل ومناه وعبدوها من غير الله، وهم يطوفون بالبيت ولم يكتب الله لهم أن يعبدوا الحجر الأسود ولا مقام إبراهيم، رغم أنهما كانا ظاهرين. حتى إذا جاء الإسلام وعظم الحجر الأسود وعظم مقام إبراهيم، لا تقول قريش عظم محمد ما كنا نعظمه، ومسح محمد بالشيء الذي كنا نعبده، فانتفى قولهم إجلالا من الله لدين نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم من قبل أنه سيصبح نبيا، لم يكتب الله أن يجلس هذا النبي إلى أحد ممن يقرأ فيأخذ عنه علما، أو يأخذ عنه شعرا، أو كاهنا يأخذ عنه كهانة، حتى إذا بعث وبشر وأصبح داعيا إلى الله لا يستطيع أحد أن يقول إن محمدا في سالف أيامه وسابق دهره كان يجلس إلى الشعراء أو إلى العلماء أو إلى الكهنة أو إلى أساقبة النصارى أو إلى أحبار اليهود. كل ذلك انتفى. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالمراد، انظر كيف حمى الله عز وجل الركن والمقام من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الركن والمقام ياقوتتان من الجنة. وهذا يدل على أن بعض ما حولنا له علاقة بالجنة، قد لا نفقه نحن كنهها ولا كيفيتها، لكننا نؤمن به لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام عن منبره: وإن قوائم منبري على ترعة من ترع الجنة. وقال عن البقعة في حرمه في مسجده الشريف قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فسمى الله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض البقاع وأخبر أن لها صلة بالجنة، وقال بعض شيئا عن مثل ذلك عن النيل والفرات. والمراد قال هنا إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما. والطمس هنا ليس عقابا، لأن الحجر والمقام غير مكلفين، لكن المراد حتى لا يفتتن الناس بهما، ولأن الله لم يجعل الدنيا دار ثواب، لكنه يدلك عقلا على أنه لو قدر أن هذا الحجر بقي على أصله يوم نزل من الجنة لأضاء ما بين المشرق والمغرب، فإذا كان حجر نزل من الجنة يضيء ما بين المشرق والمغرب فكيف بالجنة، ثم كيف بالنور الذي يؤتيه الله عز وجل أهل الجنة، ثم كيف بنور وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ولا يسأل عنه. فالله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، لكن نقول كما قال الصالحون من قبلنا وعلمنا ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأجمل ما يقال في مثل هذه المقامات أن تقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد قال ياقوتتان من الجنة ولو لم يطمس الله نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. والمشرق والمغرب ذكر في القرآن كثيرا، سمي المشرق مشرقا لأن الشمس تشرق منه، وسمي المغرب مغربا لأن الشمس تغرب فيه. وقد قلت إن هذا يدل على فضل الركن والمقام.